Q&A مثلا أسئلة وأجوبة عن الإسلام، موقع المنجد مثلا أو موقع الشيخ سلمان العود إسلام توداي أو غيره، هل تأخذ قص وتحطها لزق ولا أنت تنشئ كلام؟ لا كلام على حسب، يعني ما بنسخ الكلام كله، لا بتكلم من عندي أنا. اها درس بتكلم من عندي، يعني مو شغل نص ولص، يعني حتى هو قد يقول هذا ما فيه مصداقيه، هذا ينسخ فيه لصق. آه. هذا يعني تفقد المصداقيه شويه عنده. جيد، طيب هذه بداياتك، طيب وبعدين كيف جاء في نفسك انك تصور وانك تعمل السيناريو هذا؟ فكره الفيديو صراحه انا كنت يعني ابغى اعرض افكاري يعني غير المسلمين. اي بس فالواحد لما يدخل دردشه انجليزي يعني اكثر شيء يعني قد تكون 400 يوزر فيها، يعني مستخدم، ف 400 مستخدم هذا مو عدد بالنسبة لتبغى فهم صحح مفهومية ناس. تبغى أنت بالآلاف. يعني إيه بالآلاف. فكنت بدخل على اليوتيوب بشوف ناس بيعملوا مقاطع يعني يتكلم عن مواضيع عامة، يتكلم عن مواضيع مشاكلهم، يتكلم عن مواضيع عادية. فأنا شفت إن فكرة إني أتكلم عن الإسلام عن طريق فيديو في اليوتيوب يكون حلو. يعني يعرض الفكرة أكثر. جميل. ها. بعدين. والحمد لله هذا اللي صار. طيب يعني كيف جاءت فكرة أنك تصير أنت المتحدث وأنت المتلقي؟ والله هذه جت برضو يعني من الناس اللي كنت بشوفهم. اللي كنت بشوف برضو يعني استعملت كاميرا شخصية عندك؟ كاميرا شخصية. طيب وكيف، في أحد صورك ولا أنت ثبتت الكاميرا؟ قدامي أصورها في نفسي. موجودة في اللابتوب نفسه يعني هي؟ لا كاميرا سوني. ثبتت الكاميرا. طيب مقطع اللي شفناه قبل قليل اللي استغرق قريبا من 4 دقائق أو 5، كم استغرق منك حتى أتقنته ونزلته في اليوتيوب؟ كتصوير يأخذ مني 3 أيام، الإنتاج قد يأخذ مني يوم زي كذا. أها، وأنت اللي ترجمتها أيضاً؟ أنا اللي ترجمتها. طيب. الترجمة. الآن لو واحد يتكلم معك بالإنجليزي في أي موضوع، تكلم عن عائلته، تكلم عن والديه، عن كذا، كم نسبة تستطيع أن تفهم منه؟ يعني 60%. بس 60%. 60%. ومع ذلك طيب الأكسنت، اللهجة اللي تتكلم بها قبل قليل كانت رائعة. مو هذا المفروض إن إحنا نتكلم بالأكسنت اللي يتكلموا تبعنا. تبعهم هم. أي كيف أتقنت هالأكسنت؟ بتدرب على الكلام اللي يعني قبل ما أقول أي كلمة بتدرب عليها. يعني أنت قبل تلقي الكلام أخذ كتبته في ورقة. إيه. وحفظت حفظ. زي الحفظ مو حفظ، يعني لو حفظه أقدر أحفظ لغة ثانية يعني. كلام فاهمه. يعني حتى أحيانا لما أنا أسوي المقطع قد أنزل كلمات جديدة مو مكتوبة في يعني يعني 90% بعتمد على الورقة. زين، وجيت بعدين وألقيته تكلمت به. ممتاز. طيب أنا سأسألك بعد الفاصل عن الأصداء التي وصلت، وأيضا أبيك عشان يصدقون الناس أن ما دبلجنا أنك أنت اللي في اليوتيوب. إحنا بعد الفاصل بنخليك تمثلها مرة ثانية، يعني ما تقول what you want، زين بعدين تقول I want to moderate، بعدين لا لا لا نبغاك تمثلها لنا بعد الفاصل عشان يصدقون الناس أن إحنا سوينا إنجاز أن إحنا جبناك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال أيها الأحبة نتكلم عن استعمال اللغة الإنجليزية في وضع بصمة في الإسلام، ونحن يعني لسنا هنا نعيب على من لا يتكلم الإنجليزية، بل الأمر يعني الواحد ربما يكون تعلمه للغته هو الأصل، واللغة العربية كما ذكرت هي أشرف اللغات، يكفي أن الله تعالى أنزل بها القرآن كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وكذلك الله تعالى يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا عربيا، فهو الأصل، كل من تعلم العربية ازداد كمالا إلى كماله، ولا يعد ناقصا من لا يتكلم الإنجليزية. يعني لو واحد ما يتكلم إنجليزي لا يعد ناقصا، لكن إذا كان يحتاج إليها كما ذكرنا قبل قليل، واحد له معاملة مثلا مع غير المسلمين أو مع الأعاجم، إنسان يشتغل على الكمبيوتر كثير ويحتاج إلى معرفة البرامج ونحوها، إنسان يشتغل في الإعلام، إنسان يسافر كثيرا لأجل غيره، يعني يكون الأكمل أن يتعلم لغة القوم. يعني أنا مثلا سأسافر إلى الصين، من الكمال أن يتعلم اللغة الصينية فرضا، على الأقل أن أتعلم يعني صباح الخير ومساء الخير وكيف الحال، أنا أريد غرفة في الفندق، بكم سعر التاكسي، في كتب الآن تباع، قاموس السفر. أحسنت، قاموس السفر بهاللغات، هذا الأكمل لك أنك تتعلمه. ولسنا هنا نعيب على من لا يتكلم الإنجليزية، كلا، بل ينبغي الإنسان أن يعتز بلغته. واحد من زملائي ذهب مرة إلى ألمانيا، والألمان مشهورون أنهم يعتزون بالعنصر الألماني وبلغتهم وبلدهم وأحفاد هتلر وغيره. فجاء صاحبي بالجواز عند صاحب الجوازات، طبعا في ألمانيا تريد تتكلم الإنجليزية ما يكاد أحد يتكلم معك إنجليزي أصلا. في الصين تخيل الشارع الصيني